بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن الاستخارة. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن الاستخارة. والاستخارة يقصد بها طلب إرادة الخير للإنسان من ربه سبحانه وتعالى. فالإنسان يستخير الله سبحانه وتعالى، يعني يطلب منه أن يجعل له في أمره ومن أمره خيرا. وأما تفصيل ذلك فيأتي عليه الحديث. فقد روى الإمام البخاري والترمذي والنسائي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ثم يسميه باسمه، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويذكر الأمر ويسميه، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. هذا الحديث فيه ذكر الاستخارة وكيفية الاستخارة وما يقال في الاستخارة فالاستخارة أمر يجعله المسلم لنفسه ليتخير الله له ما فيه خير له في أمره. بمعنى أو بمثال، هب أن إنسانا يريد سفرا، أو يريد زواجا، أو يريد وظيفة، أو يريد أي أمر من الأمور، مهما كان صغيرا هذا الأمر، وهذا الذي كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستخيرون الله سبحانه وتعالى في كل الأمور مهما صغرت هذه الأمور. ولذا فإن الإنسان إذا أراد أن يفعل أمرا من هذه الأمور المباحة، فإنه يستحب له أن يستخير الله سبحانه وتعالى. فكما ضربنا الأمثلة، زواجا، سفرا، هذه أمور كبيرة، لا، بل في أمور ما أدنى من ذلك. فعلى سبيل المثال، أردت مثلا أن أشتري سلعة، ولا سيما إذا كانت السلعة مما هو يعني ليس من الأشياء المعتادة، فيستحب للإنسان أن يصلي استخارة. هتشتري غسالة مثلا، هيشتري ثلاجة، هيشتري شقة، هيشتري سيارة، هيشتري كذا، هيفعل كذا، هياخد قرار في أي أمر من الأمور المتعلقة بحياته في هذه الحياة الدنيا من الأمور المباحة، فإنه يستحب له أن يستخير الله تعالى. ونقول الأمور المباحة لأن الاستخارة لا تكون في محرم، لا تكون في محرم، بمعنى لا يستخير الله عز وجل في أن يفعل شيئا حراما. هب أن إنسانا مثلا يريد أن يعني يرتكب معصية من أي نوع، فهل يصلي استخارة أفعلها أو لا أفعلها؟ هذا بلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يفعل. ولذا كما يقول العلماء الاستخارة لا تكون في المحرم، وبعض العلماء يقولون كذلك، ولا في المستحب. ولا في المستحب يعني الأمور المستحبة، أي التي يحبها الله تعالى، وهي من ما يقع بين المباح وبين الواجب. فهذه الأمور أيضا بعض العلماء يقولون لا استخارة فيها. يعني مثلا إنسان سيقوم يصلي ركعتين مثلا من الليل، فهل يصلي استخارة لأجل أن يصلي ركعتين؟ إنسان سيصوم مثلا يوما من الأيام تطوعا، يصوم الاثنين، يصوم الخميس، هل يصلي استخارة هل أصوم أو لا أصوم؟ لا، هذه أمور يحبها الله تعالى، فاعزم عليها وافعل. أما الاستخارة فتكون في الأمور المباحة، فتكون في الأمور المباحة، يعني الأمر المباح الذي لا هو حرام ولا هو مستحب على قول طائفة من أهل العلم. والإسلام جاء بالاستخارة راحة للقلوب وتعلقا برب المخلوقات ورب الأمور سبحانه وتعالى. وإلا كان المشركون قبل الإسلام عندهم طريقة يعتمدون عليها في اختيارهم، فجاء الإسلام فأبطل هذه الطريقة وجاء بالاستخارة. كان الرجل من المشركين أو الإنسان من المشركين إذا أراد سفرا مثلا أو أراد زواجا أو أراد شراء شيء أو نحو ذلك كان يتطير، يعني يأتي بطير ويمسك هذا الطير ويزجره، أو يأتي بالطير ويضع الطير في مكان ما يثبته ثم يزجر هذا الطير بشيء، يوم الطير يطير. إذا يامن الطير فعل، وإذا شاءم الطير ترك. ولذلك كان يعلق قلبه بمن؟ بالطير، يعلق قلبه بالطير وفعل الطير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك، لأن الطير هذا لا يملك نفعا ولا ضرا، وفي حركة الطير هكذا أو هكذا ليس فيها ضرر ولا نفع للإنسان. ولذا لما جاء الإسلام جاء للمسلم بما فيه التوحيد وراحة البال، ولذلك الاستخارة راحة، سبحان الله العظيم. والذي يجرب الاستخارة ويعهد الاستخارة في كل أحواله تجد في راحة من البال في كل قراراته، في كل قراراته، أي قرار بيأخذه تجد الحمد لله ما يندمش عليه أبدا. لماذا؟ لأنه ما فعل هذا القرار إلا بعدما استخار الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا في بداية الحديث الاستخارة يعني طلب الخير في تقدير الله لك، إنك بتطلب من الله أن يقدر لك الخير في هذا الأمر. تريد سفرا مثلا فتسأل الله تعالى في هذه الاستخارة، إذا كان هذا السفر فيه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فبارك لي فيه ويسره لي واقدره لي، وإن كان فيه شر لي فاصرفني عنه واصرفه عني واقضي لي الخير حيث كان. فهذا الدعاء العظيم الجميل يدعو به المسلم مع صلاة الاستخارة، مع صلاة الاستخارة. ولذلك إذا علق المسلم قلبه بالله سبحانه وتعالى في كل أحواله، ولا سيما مثل هذا الحال، تجد يريد أن يشتري حاجة، جرب كده حياتك كده. بعض الناس بيعيبون على من يكثر من الاستخارة، وهذا في الحقيقة جهل شديد جدا. لا تحتقر هذا الأمر فضلا على ألا تستحي منه، بمعنى إيه المانع؟ لو أنا قاعد في مجلس والكلام تطرق وفي قرار هناخد دلوقتي أو في موضوع هناخد فيه قرار، إيه المانع أقول لهم دقيقة واحدة وأقوم أصلي ركعتين استخارة وأدعو بدعاء الاستخارة؟ ما المانع؟ ده بالعكس أنا عندما أفعل ذلك سيكون القرار بعد ذلك على ما يحبه الله سبحانه وتعالى لي، على ما يحبه الله تعالى لي، وعند ذلك لن تندم أبدا. كثير من الناس يأخذ القرارات وبعد ما القرار يأخذه تجد يقول يا ليتني، يا ليتني فعلت، يا ليتني فعلت ونحو ذلك. ولذلك هذا الندم بسبب ماذا؟ أنه لم يستخر الله سبحانه وتعالى، لم يستخر الله سبحانه وتعالى. أما إذا استخار الله تعالى خلاص، أنت فوضت الأمر إلى من بيده الأمر، خلاص أنت قلت له يا رب أنا عندي أمر، هذا الأمر محتمل كذا ومحتمل كذا، اختر لي أنت. هل وجدت أعظم من ذلك؟ اختر لي أنت، يعني أنت تقول لربك سبحانه وتعالى وتسأله، أنا في حيرة، اختر لي أنت. فهو الذي يقدر وهو الذي بيده سبحانه وتعالى الأمور. فإذا كان اعلم أن هذا خيرك، أن هذا خيرك. و يعني أنا عايز بس أقرب الأمثلة بحيث أن أنا أوضح المعاني لبعض، يعني عامة الناس حتى اللي بيسمعونا في الشارع أو كده، أنه تجد أحيانا أنت يكون نفسك رايحة لأمر تذهب إليه بقوة سبحان الله العظيم، وتكاد تكون ستقطع فيه بقرار، لكن قم صلي، قم صلي، حتى ولو أنت خلاص هتقطع فيه بقرار ما تقطعش بالقرار، قم لله صلي ركعتين استخارة وادعو بدعاء الاستخارة، ثم اترك الأمر لله تعالى. وأنا يعني اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم، كنا أذكر وإن كان الأحداث يعني الواحد ما بيحبش تعبنا من الأحداث، أنا أذكر في فترة من الفترات كان الضغط شديد جدا على يعني شيوخ الدعوة ودعاتها من شباب الدعوة على شخص بعينه يعني لانتخابات الرئاسة، وأنا واحد من الناس كنت أتعرض لضغط نفسي غير عادي سبحان الله العظيم. فتحت كل هذه الضغوط وصل الأمر أنني كدت أن أقول هو بالفعل هو المناسب، فقمت أصلي صلاة الاستخارة سبحان الله العظيم. بعدما انتهيت من صلاة الاستخارة بما أقل من ساعة، أقل من ساعة، وكنت أنوي أن أعلن ذلك في الإخوة عندما أحضر إلى المسجد، بعد أقل من ساعة تكلم هذا الشخص كلاما في منتهى السوء في وسائل الإعلام، فسبحان الله العظيم. فتراجعت على الفور وقلت الحمد لله. ثم بان بعد ذلك مع مرور الأيام أن أجمعت كل الخلق على أنه لا يصح. ولذلك سبحان الله الواحد لا يندم عندها ولا يقول يا ليتني فعلت أو نحو ذلك، الله المستعان. فالاستخارة راحة، الاستخارة راحة، وكلما كان القرار هاما كلما تأكد أمر استحباب الاستخارة. نعم. قال ابن أبي جمرة في بيان الحكمة في جعل الاستخارة عبارة عن صلاة ثم دعاء، لأن صلاة الاستخارة كما في الحديث إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول دعاء الاستخارة. لماذا جعلت الاستخارة صلاة ثم دعاء؟ ولماذا لم يكتفى به الدعاء؟ يعني ممكن مثلا الإنسان يكتفي بالدعاء، ممكن يقول كفاية الدعاء، اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخر الدعاء. فلماذا جعلت صلاة قبل الدعاء سبحان الله العظيم؟ أقولها مبسطة ثم أقرأ عليكم كلام ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى. عندما يكون الأمر يستلزم الاستخارة، إذن هذا الأمر عندك أمر إيش؟ أمر مهم. وإذا كان الأمر مهم فأنت تحتاج إلى أن تفتح الأبواب بسرعة، وإذا أردت أن تفتح الأبواب لابد أن تقف على باب الملك سبحانه وتعالى وتقرع هذا الباب بصورة أقرب إلى أن يستجاب لك على الفور. ولذلك زاد الإسلام على الدعاء جعل لك الصلاة، انك تصلي قبل الدعاء. فكان الانسان لما بيصلي بيقرأ ابواب الله سبحانه وتعالى ليستجيب له على الفور سبحانه وتعالى ويقول له اذهب الى امر كذا، او انطلق الى امر كذا، او اختر كذا، او نحو ذلك. ولذلك جعلت الصلاة كبوابة بعد ذلك للامر. يقول ابن ابي جمرة رحمه الله تعالى: الحكمة في تقديم الصلاة على دعاء الاستخارة أن المراد هو حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فيحتاج إلى قرع باب الملك، ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة، لما فيها من تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه مالا وحالا. تأمل هذه الكلمات. يقول: الحكمة في تقديم الصلاة على دعاء الاستخارة أن المراد هو حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة. أنت عندك أمر دنيوي تريد أن توفق فيه، زواج، سفر، شراء شيء، نحو ذلك، أي قرار أمر دنيوي تريد أن توفق فيه، وأنت بذلك أيضا تريد أن ترضي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، فتريد أن تجمع بين خيري الدنيا والآخرة. ولذلك كان أفضل الأبواب هو الصلاة ثم الدعاء من بعد ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره، فقد قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. أنا هقول إن شاء الله، خليك معنا بس لآخر الدرس، كل اللي في بالك إن شاء الله هقوله. حاضر، ماشي. فقال شيخ الإسلام: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره. فإنه يستحب لك أن إذا كان عندك أمر وأنت تريد أن تصل إلى الخير فيه، خير الدنيا وخير الآخرة، تريد أن يكون الأمر على ما تحب في الدنيا وما يحب الله لينفعك ذلك في الآخرة، فأنت عند ذلك ينبغي عليك أن تقوم تستخير الخالق سبحانه وتعالى، ويجوز لك كذلك أن تستشير المخلوقين. ولذلك ده ترتيب، ذلك ده ترتيب. إذا كان عندك أمر، كما نضرب المثال، سفر، عندك أمر زواج، عندك أمر شراء سلعة، قرار، أي قرار، أي نوع من القرار، أول ما تفعل هو ماذا؟ قم وصلي الاستخارة. بعدما انتهيت من الاستخارة شاور أهل العلم في ذلك، أهل العلم في هذا الباب، في هذا الباب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا أشتري سيارة مثلا، أقوم أصلي الاستخارة قبل ما أتكلم في أي حاجة، أو ما صلي استخارة، مش بعد ما أتكلم واتفق على السعر واتفق على مش عارف إيه أروح أصلي استخارة، كما يفعل بعضهم خطأ، بعض إخواننا مثلا خصوصا في هذا الباب، باب الزواج، تراه إذا أراد أن يتزوج امرأة يفعل ماذا؟ أكثر الناس بيعملوا إيه؟ ها؟ بيروح الأول ويقعد في بيتهم، وبعد ما يشوف العروسة وبعدين وهو طالع يحرق دم أهل العروسة والعروس. إزاي؟ يقول لهم هصلي استخارة، هصلي استخارة. هذا جهل في الحقيقة، هذا جهل، وهذا إساءة للخلق وإساءة للناس. أنت قبل أن تأتي وقبل أن ترى العروس وقبل أن تفعل أي شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم، مش عزم ده، لسه ده مجرد إيش؟ هم. لا، ده عمل إيه بقى اللي راح عند العروسة؟ هم وعزم وفعل، مش كده؟ فلذلك على سبيل المثال هذه الصورة، أنا هشتري سيارة، حد بيقول لي: ما نفسكش تشتري سيارة؟ أقول له: آه نفسي أشتري سيارة، ده في سيارة في المكان الفلاني وأمرها كذا. أقول له: انتظر، طيب أقوم أصلي ركعتين. حتى لو أنا في الشارع إيه المانع؟ لو أنا مثلا في مكان، في دكان، في مكتب، في ورشة، في نحو ذلك، في معرض، أقوم أصلي ركعتين وبعدين أقعد أتكلم وأنا قاعد بايه، ده أنا قاعد مرتاح تماما، قلبي كله راحة. اللي هيجي أنا الحمد لله مطمئن جدا له، بخلاف كثير من الناس بعد ما يشتري السيارة يقول واحد: أنت اشتريت الموديل ده ليه؟ ده الموديل ده هيشحتك، وده المجازة، وتجده هو في حاله ماذا؟ ندم وكذا وماذا، ويرجع للناس أنا عايز أرجع السيارة أنا كذا. هذا لأجل أنه لم يستخر الله سبحانه وتعالى، لم يستخر الله سبحانه وتعالى. ثم كذلك شرع الله لك أمرا آخر محبوبا إليه، وهو بعد ما تخلص الاستخارة برضو مش هروح أشتري السيارة على طول، هروح جاي متصل بواحد مثلا خبير، ولا أتقابل مع واحد خبير ميكانيكي يعني مثلا ولا حاجة، أقول له إيه رأيك في الموديل الفلاني، أشتريه ولا ما أشتريهوش ونحو ذلك. قال لي رأيه خلاص، وأعزم أنا على الأمر بقى وأمشي في الأمر. وإلا بعض الناس أيضا يظن أن الاستخارة معناها أنه إذا صلى الاستخارة يفضل قاعد ما بيعملش حاجة خالص لغاية ما يشوف رؤية منامية، أو لغاية ما يشوف حاجة تنشرح لها نفسه. هذا كله لم يرد عليه دليل أصلا، لم يرد عليه دليل. لو ظهر لك شيء مثل ذلك خير وبركة، لكن هذا لم يرد عليه دليل. بمعنى أنت تصلي الاستخارة وتمشي في الأمر وتعزم، كما قال الله عز وجل وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، كمل خليك ماشي. لو أن الله عز وجل لا يريد هكذا الأمر لن يتم، لن يتم. ولذلك أنا مثلا أريد أن أتزوج، أصلي استخارة قبل ما أشوف العروسة وقبل ما أشوف أهلها وقبل ما أخش بيتهم، وبعد ما أصلي الاستخارة أتوجه إلى بيتهم. طبعا بعد الاستخارة كنا مشاورة لا مانع إن أنا أسأل عن هؤلاء الناس، إيش معدنهم إيش بيتهم نحو ذلك، وبعدين أتوجه إلى بيتهم وأعود أتكلم خلاص إن أنا هتزوجها تماما. أما إذا لم يكن لي معها نصيب فإن الله سبحانه وتعالى لن يجعل ذلك، اعلم ذلك. ولذلك كم من الجروح النفسية يسببها كثير من الناس جهلا لغيرهم، تجد يروح بيت العروس يجي بعد ما يشوفها ويقعد مع أهلها ويقعد يتكلم معهم يقول لهم أنا هصلي استخارة. وكم من زيجات تم فشلها بسبب هذا الجهل، يوم هم كمان يقولوا له احنا كمان هنصلي استخارة، يوم كل طرف الشيطان يقول له ده خلي بالك ده هيرفضك سب انت الاول، ويروح يحصل ايه؟ يروح ردين عليه او هو يرد عليه ويقول لهم مفيش نصيب، ما هي لسه هتصلي استخارة. محتمل تصلي استخارة وتقول انا مانيش عايزاه، لا انا ابدأ انا الايه الاول او العكس. اما الصحيح هو انك تشرع في الاستخارة قبل الهم بالامر، قبل الهم بالامر. نفس الكلام مش المتزوج فقط، انا جاء لابنتي واحد يتزوجها، قبل ما اقول له اي كلمة اقول له طب دعني انظر وساصلي استخارة، اصلي استخارة وبعدين بعد كده اشاور وبعدين بعد كده ارد. رايح اشتري سلعة، رايح سفر، هاخد قرار في اي موضوع، عندي مشكلة ونحو ذلك. كل الامور كما يقول الصحابي رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها، في الامور كلها. البعض من الناس ما يصليش استخارة غير في الحاجات اللي ايه الشديدة قوي، ابدا، حتى تعيش مرتاح وتبقى في حالة راحة، راحة تامة تامة. هذه الاستخارة ستجعل قلبك مطمئنا بكل خطوة بتخطوها. يعني على سبيل المثال مثلا انا رايح اتفسح، رايح اتفسح بكرة مثلا هاخد عيالي واروح اتفسح، اصلي استخارة قبل ما اروح اصلا، اصلي استخارة في مسألة ان انا اروح بكرة فسحة انا واولادي ولا لا. لماذا؟ لان هذا الامر من الامور المباحة ولا المستحبة ولا الواجبة؟ من الامور المباحة، فقد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر. انا اصلي استخارة، الله يريد لي ما يحب سبحانه وتعالى. يقول قد يقول قائل يقول لك مثلا انا صليت استخارة ومضيت في الامر وعزمت ثم حصلت لي مشكلة فيه بعد ما عزمت وفعلته. يعني المثال اللي انا ضربته ده، انا صليت استخارة عشان اروح فسحة انا واولادي بكرة، قدر الله لي ومشيت في الامر، وانا في الفسحة هناك حد اعتدى علي وبهدلني ولا حاجة وعمل لي حاجة، فين فايدة الاستخارة؟ نقول له فرق، انت صليت استخارة على ايه اصلا؟ على الذهاب. هذا اول امر. ثم وما يدريك ان هذا الامر قد يكون خيرا لك. انا بشير لذلك ليه يا اخوانا، ان ممكن بعضنا يستخير وبعدين تترتب نتائج بعد كده هو يكرهها. ايوه انت تكرهها لكن الله عز وجل يعلم أن فيها لك خيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم. تقوم أنت تكتشف بعد ما الرجل اللي اتخلق معاك وانت قاعد في الفسحة أنت وأولادك وخدت بعضك وتعكلنت وروحت أنت والولاد أن الحديقة ولعت بعد أنت ما مشيت بساعة مثلا. ألا يحدث ذلك؟ مش عارف حصل مشكلة في الحديقة دي، حصل فيها مش عارف إيه. الرجل اللي كان رايح يركب الطيارة، القصة الحقيقية، راح يركب الطيارة هو ومعاه زوجته، وبعدين اتأخر عن ميعاد الطيارة. الراجل زعل جدا وبقى زعلان جدا انه هو ما ركبش الطيارة، كان رايح بيها سفر مهم وراجع متكرب جدا، يا دوبك لسه ما طلعش من المطار وزيع في المطار ان الطيارة انفجرت. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، سبحان الله العظيم. وهكذا يقول شيخ الإسلام: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وتثبت في أمره. وقال قتادة رحمه الله تعالى: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. ما تشاور قوم يبتغون وجه الله إلا هدوا إلى أرشد أمرهم. أنت لو بتتشاور مع حد أهل علم وخبرة في الأمر تريد بذلك وجه الله، إلا هداك الله لأرشد أمرك ولخير ما تحب. نعم. قال أيضا الشيخ الزملكاني: قال: إذا صلى الإنسان ركعتي الاستخارة لأمر فليفعل بعدها ما بدا له، سواء انشرحت نفسه أم لا، فإن فيه الخير. وإن لم تنشرح نفسه، عشان البعض بيعلق المسألة بأن أنا لازم أشوف رؤية منامية أو تنشرح نفسي أو نحو ذلك، لا أبدا. أنت تصلي الاستخارة وتشاور وتوكل على الله وامشي في الموضوع، امشي اعزم توكل على الله وامشي في الموضوع. لو أن الله لا يريده لك لن يتم. يعني على سبيل المثال أنت مسافر، صليت استخارة مسافر، وبعد ما خلاص كده والصبح نزلت ورايح مشوار ومش عارفه بتاع، رحت لغاية القطر، قال لك ده القطارات النهاردة متعطلة. اعلم أن هذا خيرك، هذا خيرك. بعض الناس نظرته ضيقة جدا، ممكن يقول ايه، طب ما لو ده خيري، ما انا كان ربنا من الاول خلاني ما انزلش المشوار ده واروح لغاية محطة القطر مثلا. هذه نظرة ضيقة جدا، فيقول طب ما ايه اللي خلاني رحت لغاية محطة القطر، فينظر من نظر ضيق جدا، سبحان الله العظيم. ثم هناك امر اخر مهم في الاستخارة، وهو مصارعة الاسباب. بمعنى لو ان انسانا مثلا مسافر فصلى استخارة، فنزل من بيته رايح يركب العربية الميكروباص اللي هتوديه لغاية محطة القطر، ملقاش العربيات الميكروباص واقف، يقول بس خلاص كده لا يريد الله لي سفرا، كده صحيح كده؟ طبعا انا اصارع الاسباب. ليه؟ لان انا الطبيعي في حياة الانسان ما لقيتش العربية دي هروح اعمل ايه؟ اشاور للتاكس عشان ياخدني وامشي بالتاكس. ده روح تشاور للتاكس ما لقيتش تاكسات، رحت ادور على حاجة اخرى ما لقيتش كذا، تعددت اسباب الايش؟ عدم السير في هذا الامر. اذا هذا يريده الله لك خيرا، انما مش من اول سبب. ولذلك هذه المسائل تتكرر في كل الامور، في الزواج، في البيع، في الشراء، في السفر، في كل شيء تتكرر. ان بعض الناس مثلا يذهب ليتزوج فيجلس مع ابو البنت مثلا واهلها، هو صلى استخارة وشاور وراح قعد، اول خلاف بينه وبين ابيها يقول له طب بعد اذنك عم الحاج جزاك الله خيرا، يبقى الاستخارة كده ايه، مش نافعة، او يعني دي مش فيها نصيب. هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح، هذا خطأ. لماذا؟ لانك مطالب بمصارعة الايش؟ الاسباب. ما هو مش من اول ما انا بس اشارة كده اقول بس كده يبقى الاستخارة فعلا ماليش في المسألة دي، ابدا. وصارع الاسباب بحيث ان انت تصل في النهاية تجد الباب ليه تسد او الباب مفتوح والحمد لله. نعم. وقال: وليس في الحديث ما يدل على اشتراط انشراح النفس. ليس في الحديث ما يدل على اشتراط انشراح النفس ولا الرؤية المنامية كما هو مشهور عند بعض الناس. ايضا تنبيه مهم جدا في امر الاستخارة، وهو ان الاستخارة تكون في الامر الذي يريد ان يقدم عليه، سواء كان مترددا فيه أم جازما. وليس كما يظن البعض أن الاستخارة في الأمر الذي يتردد فيه. بعض الناس بيظن أن أنا محتاج أعمل استخارة في الأمر اللي أنا إيش متردد فيه فقط. لا أبدا، حتى الأمر الذي أنا عازم عليه، عازم عليه يعني كل الأسباب أمامي تقول لي هذا الأمر امضي فيه، ومع ذلك أيضا لا بد أن أصلي استخارة. ممكن الشيطان يقول للإنسان هنا يقول له أصلي استخارة دي، ده كل الأمر تمام التمام وكل حاجة تمام التمام، أتروح تصلي استخارة إيه؟ خش على طول خلص، دي فرصة اوعى تضيعها ونحو ذلك. لا والله، أنا أصلي استخارة. الاستخارة هتاخد قد إيه؟ هتاخد دقيقتين ثلاث دقائق أصلي الاستخارة. نعم. قال: وليس كما يظن البعض أن الاستخارة في الأمر الذي يتردد فيه، لأن الاستخارة طلب التوفيق والنتائج لا يعلمها إلا الله. وكم من أمر ظن صاحبه أن فيه خيرا فكان فيه هلاكه، وكم من أمر ظن صاحبه أن فيه شرا فكان فيه نجاته. وحسبنا في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذا فما أعظم الاستخارة وما أعظم فوائد الاستخارة. ولذا نذكر بعض فوائد الاستخارة. فإن من فوائد الاستخارة وثمراتها: أولا، أنها دليل على تعلق قلب المؤمن بالله عز وجل وتوكله عليه في سائر أحواله. قال الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله عز وجل: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. إذا كانت الأمور كلها بيده هو، إذا كان هو ملك السماوات والأرض وخالق السماوات والأرض، فعلى من أتوكل غيره؟ ولذا فالاستخارة هي عبارة عن تفويض الأمر له هو سبحانه وتعالى. أنا أقول له: يا رب، هذا الأمر عرض لي، اختر أنت لي، اختر أنت لي ما فيه خير. ولذلك أو أعظم فوائد الاستخارة أنها تربط بينك وبين الله وتعلق قلبك بالله عز وجل، مش بالأسباب المادية ولا بالخلق ولا المخلوقين. وإلا ربما ترى أنت الشيء فيه خيرك وهو في الحقيقة فيه شرك، وهو في الحقيقة فيه شرك. كلنا نتعرض لمواقف كتير جدا من هذا النوع. أنا يعني مش عايز أقول، يعني أذكر لحضراتكم، رأيت ذات مرة مسكن من سنوات طويلة كده، مسكن وأولادي كادوا يبكون من كثرة ما هم فرحين بهذا المسكن. خلاص، والمسكن ده مش هنقدر أبدا، خلاص هو ده لازم نشتريه، هو ده لازم ناخده. سبحان الله العظيم، وبذلنا كل الأسباب في أيامها ما استطعنا أن نأخذ هذا المسكن. سبحان الله العظيم، وكنت والحمد لله صليت استخارة يعني، وذلك لأنه ليس فيه خير لنا. سبحان الله العظيم، وشاء الله تعالى لنا ما هو خير منه والحمد لله. فالغرض أن الإنسان قد يتعلق قلبه سبحان الله العظيم جدا بشيء، ثم يصير هذا الشيء فيه ضرر له. أما إذا فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله هو الذي سيختار لك وسيكون هذا هو خيرك. نعم. ثانيا، الاستخارة تزيد ثواب المرء وتقربه من ربه، وذلك لما تتضمنه من الصلاة والدعاء. وفي الحديث: قلت: فما الصلاة يا رسول الله؟ قال: خير موضوع. إن الاستخارة زيادة ثواب وزيادة عمل صالح. يعني أنت تريد أن تشتري سلعة مثلا، فقبل ما تشتري السلعة قمت فعلت ماذا؟ الاستخارة. زدت في ثواب ولا ما زدتش؟ زدت ثواب، زدت قربة من الله تعالى. إذن الاستخارة من فوائدها أنها تزيدك ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة خير موضوع، خير موضوع تنشئه وتفعله. ثالثا من فوائد الاستخارة: أن في الاستخارة مخرج من الحيرة والشك. آه والله يا أخوان، والله يا أخوان، الاستخارة دي اللي شايف أنه مش بيعملها بقدر كافي أقول له أنت بتخسر كتير جدا. والله هذه الاستخارة فيها راحة البال، فيها راحة، حتى لو تألمت مع النتائج اللي بعد كده، لكن اعلم أن هذا خيرك. ولذا فهي راحة من الحيرة والشك، وهي مدعاة للطمأنينة وراحة البال، لأن العبد يفوض أمره إلى ربه الذي أزمة الأمور بيده سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل إن الأمر كله لله، كل الأمر لله سبحانه وتعالى، ولذلك هو الذي يقدر سبحانه وتعالى، وأنت فوضت له الأمر، اختار لك ذلك، الحمد لله. رابعا من فوائد الاستخارة حصول الخير ودفع الشر، لأن ما يختاره الله لعبده أفضل مما يختاره العبد لنفسه، لأنه سبحانه هو العالم بمصالح عباده، العالم بغيبيات الأمور. إن من فوائد الاستخارة حصول الخير ودفع الشر، يعني بعد الاستخارة خير محض بإذن الله، أو خير متحقق بإذن الله، خير متحقق بإذن الله. لماذا؟ لأن الذي سيختار لك هو الله سبحانه وتعالى، انت تركت له الأمر، فوضت له الأمر. ولذا إذا اختار الله عز وجل لك فقد اختار لك ما فيه خيرك، لأنه هو العالم سبحانه وتعالى بمصالح عباده. سبحان الله، جاء في الأثر وإن كان في سنده ضعيف ضعف، قال: إن من عبادي من إذا أغنيته فسد حاله، وإن من عبادي من إذا أفقرته فسد حاله، وإن من عبادي من إذا أمرضته فسد حاله، وإن من عبادي من إذا أصححته فسد حاله. سبحان الله، كل واحد فينا متخيل أنه لما يبقى سليم وصحيح وفي عافية أن ده الخير، مش كده؟ سبحان الله، قد يكون خيرك في أنك تكون مريض، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أن خيرك تكون مريض. ممكن واحد فينا قلبه يكون قلب جبار، فربنا سبحانه وتعالى يرحم الخلق من جباروت هذا القلب، يوم يضعف بدنك، يضعف لك بدنك مثلا، فهذا فيه خير لك. وإلا لو كنت صاحب بدن قوية مع هذا القلب الجبار لتسلطت على العباد ونحو ذلك. قد يكون هذا المرض سبب في رجوعك وكثرة انكسارك لله سبحانه وتعالى، وكثرة دعائك وسؤالك وغير ذلك. إذن فيه خيرك، وفيه ما هو أحسن لك من لو كنت صحيحا. خامسا من فوائد الاستخارة حصول البركة في الأمر الذي سيقدم عليه، حصول البركة في الأمر الذي سيقدم عليه، ستقدم أنت عليه. لماذا؟ لأنك استخرت الخالق، فوضت إليه الأمر وهو الذي سيختار، إذن هذا الذي سيختاره سيكون في بركة إن شاء الله. ويدل على ذلك ما جاء في رواية الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن فعلك أنت: وبارك لي فيه، وبارك لي فيه. قال في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: فليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. سبحان الله، تأمل كلمات الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أنا أطلب منك أن تختار لي، لأنك أنت تعلم كل شيء وأنا لا أعلم، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأطلب منك أنت القدير على كل شيء أن تقدر لي ما فيه خير لي، وأسألك من فضلك العظيم، لأنه إذا أعطاك ما تحب وما ترجوه لن ينقص ذلك في ملكه شيئا، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسمي حاجته أن هذا الأمر، اللهم إن كنت تعلم أن أمر زواجي من فلانة، اللهم إن كنت تعلم أن أمر سفري إلى المكان الفلاني، اللهم إن كنت تعلم أمر شرائي لكذا، بيعي كذا، نحو ذلك. قال: ويسمي باسمه، قال: خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. انظر الثلاث أحوال لا تسأل عنها: خير لي في ديني ومعاشي كما في الرواية الأخرى ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أخرتي. يعني إذا كان الأمر ده في فايدة لي في دنياي وفي ديني وفي دنياي وفي آخرتي فاقدره لي. سبحان الله العظيم، قف وتأمل، وإلا قد يكون الأمر فيما تظنه أنت فيه خير لك في دنياك، في دنياك، لكنه فيه خطر على دينك، خطر على آخرتك، فالله سبحانه وتعالى عند ذلك لا يقدره لك. قال: أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، ثم بارك لي فيه. إذن فإن فوضت الأمر إليه واختار لك هو ستكون البركة بإذن الله فيما اختار الله عز وجل لك. أيضا آخر الفوائد أن المرأة قد يحتقر شيئا لصغره ويكون في فعله أو تركه ضار عظيم، ولذلك شرعت الاستخارة في الأمور كلها. أن المرأة قد يحتقر شيئا لصغره، يعني ممكن يقول ده شيء بسيط مش محتاج استخارة، لا والله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، وإلا فالصحابي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها الصغير والكبير. وكما ضربنا أمثلة على ذلك، أنا لو رايح أتفسح، لو طالع مشوار، يعني لو نازل دلوقتي أشتري حاجة من السوق، إيه المانع إن أنا شايف إن الوقت ده مناسب إن أنا أروح أشتري فيه ولا مش مناسب؟ لا مانع من ذلك، ولا سيما إن كان يترتب على هذا الذهاب مصالح أو مفاسد أو يترتب عليه أضرار أو نحو ذلك. ولذلك شرعت الاستخارة في الأمور كلها، كما يعني رغب الرسول صلى الله عليه وسلم. نختم ببعض الفوائد الفقهية، منها مسألة تكرار الاستخارة، منها مسألة تكرار الاستخارة. هل يجوز تكرير الاستخارة؟ تكرير الاستخارة بمعنى أنني عندي أمر واحد، مثلا إنسان يريد أن يسافر، يريد أن يتزوج، فصلى استخارة، هل يكرر الأمر؟ المسألة في الحقيقة من باب الأمانة العلمية فيها خلاف بين العلماء، لكن الحقيقة الأرجح أنه لا يكرر، الأرجح أنه لا يكرر الاستخارة. الأمر الواحد: قمت فصليت الاستخارة ودعوت الله تعالى، فالأرجح أنه لا يكرر. لماذا؟ لأن هذا ربما يوهم شكا، لكن إذا تركت الأمر وفوضته إلى الله تعالى فتوكل على الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. أيضا وقت الاستخارة، هل يتعلق أمر صلاة الاستخارة بما يتعلق به أوقات، أو بما تتعلق به الصلاة في أوقات النهي، في أوقات النهي؟ إن كان الأمر عاجلا، إن كان أمر الذي سيستخير من أجله عاجلا يشرع له الاستخارة ولو حتى في أوقات النهي، إن كان الأمر عاجلا، لأن هذه الصلاة ستكون صلاة مسببة، ستكون صلاة مسببة لها سبب، ولذلك يشرع له عند ذلك أن يصلي الاستخارة. لو حد عنده أسئلة بخصوص الاستخارة يتفضل. أي نعم، دعاء الاستخارة أيضا العلماء في كلام واسع في المسألة، أقرب الأقوال، أقرب الأقوال أنه بعدما ينتهي من التشهد، بعدما ينتهي من التشهد يقول دعاء الاستخارة، والقول الأقرب اللي بعده يعني الأقوى يعني بعده هو أن يقوله بعد السلام، أن يقوله بعد السلام، بعد ما يسلم يرفع يديه ويدعو بدعاء الاستخارة. لو سألتني أنا أفعل ماذا؟ أنا أفعل الاثنين، يعني إذا صليت استخارة أفعل الاثنين، أقوله قبل أن أسلم وأقوله بعد ما أسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين ثم ليقل. أي نعم، تمام. لا أنا بقول لك أنا بعمل كده، العلماء منهم من يقول بعد ما تنتهي من التشهد قبل ما تسلم تقول الدعاء، ومنهم من يقول بعد ما تسلم تدعو. فيعني الأمرين عليهم يعني احتمال قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل. ما هو كلام شيخ الإسلام هو؟ لا لا مش حديث. ما ندم من استخار الخالق واستشار المخلوق وتثبت في أمره. ده كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، كلام رائع وجميل. مش هتندم أبدا لو استخرت الخالق سبحانه وتعالى ثم استشرت المخلوق العالم. وإلا بعض الناس يروح يستشير واحد ملوش دعوة في الموضوع، يعني يجي يسأل مثلا، يعني يجي يسألني أنا مثلا في حاجة أنا ماليش فيها، واحد يقول لي إيه رأيك أشتري العربية الفلانية الموديل كذا، أنا ما فهمش في العربية الموديل كذا، اسأل من يعرف فيها ونحو ذلك. وتثبت في أمره يعني ماذا؟ إن هو بعد ما يصلي الاستخارة ويشاور المخلوقين أهل الخبرة والعلم يعزم في الأمر ويتثبت في أمره، ليس مجرد إن هو يفضل متردد على طول، كل ما يجي يعمل حاجة يتردد، لا خلاص أنت فوضت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. مش شرط المشاورة، الاستخارة طبعا هي الأعظم، الاستخارة هي الأعظم طبعا، أنك تفوض الأمر إلى الله، لكن زيادة على ذلك لا مانع من مشاورة المخلوقين، لأن الله قال لنا ذلك وشاورهم في الأمر. نعم أين؟ وارد جدا، يعني وارد ان انا ممكن احب شيئا، انا احب هذا السفر، اريد ان اسافر هذا السفر، صليت استخارة، بعد ما صليت الاستخارة كل الاسباب منعتني من السفر. بعض الناس يظل مقدر، لا ابدا الحمد لله، اذا هذا خيري، فمن وجوه خيرك زي ما المثال اللي بيقول الاخ، وهو ان ممكن يكون في حادث على الطريق انت الله نجاك منه مثلا، او ان انت لو سافرت هذا السفر كنت ستتم صفقة فيها ضررك فنجاك الله عز وجل من هذا الضرر. شكرا الله فينا شيخ، معلش كان في اخ خلاني صليت له انا الاستخارة لان هو كانش قادر يصلي الاستخارة ولا صليتها له، يعني خدت معايا. كأن السؤال الذي تقوله انت هل تصح الانابة في الاستخارة ان انا انيب غيري؟ لا لا يصح، لان الله تعالى لما كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور المادية كان يقول يسألونك عن الحيض، يسألونك عن الخمر والميسر، قل، يسألونك عن المحيض، قل. لما كان أمر الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال قل لهم إني قريب، لأجل قطع الوهم أن بين الله وبين خلقه وسائط وعلي، فلا تجوز هذه الاستخارة بالإنابة، وإنما هو الشخص ذاته يصلي الاستخارة على قدرته. الشخص ده لو نايم في الفراش نوم هيصلي، وإلا هو يعني الشخص اللي حابب تذكره ده كده ممكن يخشى ان هو ما بيصليش خالص. حائض ماشي ماشي مفيش حرج، لو ان امرأة حائضا وعرض لها عارض وتريد ان تستخير الله تعالى كفاها ان تدعو بالدعاء نفسه، تدعو بالدعاء والتوجه الى الله بنفس الدعاء هذا، واما الصلاة فهي معذورة ولذلك هي لا تصلي. لا لا لا لا لا، اذا سألك عبادي عني فاني قريب، هي التي تتصل بربها سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.